موجود جات له مصيبه كده على الماشي. شيء جميل. سيبه معزوم عنده قعد شويه مع فكريه هانم. حصلت بينهم مشده اتشتموا مع بعض. اتشتمت هي والخواجه. اي نعم حكم هو انف شويه. السفر زعلان وخرج برقم وصمم رأيه مش هيدي بنته لأن ورث عندي. يعني برزت لهم الجواز عينها. ها برزت لهم برزت الجواز. هي بنت الإنساني هي فين علشان أعوصها من حدود. إذا أبويا ساعة الدنيا إنما صنبون يا هالم مش حدود. أنا ماريا كمان يا بالضبط كمان يا إياها. إياها إياها مين فتحت السلومة. أيوة أيوة يا سلام يا سلام على تمثيل الطفل فضيحة فوق سطوح. لا يا سعادة يا فضل يا سلام على فضل حين فضل أشكر أشكر مجداني العطرية شوية. ايوه انا ملاحظ ان حضرتك مضطرب شوية. مضطرب يا حضرت في اشد الاضطراب. سترو سترو ازاي تحصل فيه ازاي. او كمان مش بكده الكويس بتاع العربية الاربع فرق ترقعهم في وقت واحد. الاربع فرق اين احنا اربع مش غريبة. لا غريبة ليه هو الغريبة كلهم كل واحدة تفرق على وحدها. ده كلام القاموس انا اعرف وراسه بلاش ولا يبقى ازاي. بس قبلها وشوف ايه اللي هيحصل لها. ايه ناوي تخانقها؟ ايه انا بس ساعتها مني زي بعض. والله يا حضرتك اذا خدت رايي انصحك تكون غير كده. غير كده يعني ايه؟ ده انا هجننها هموتها هطيرها عليها. هاي تيجي تطيرها عليها تروح مطيرها فيا كلها من ايدك. ازاي؟ انت حضرتك متمسك بالجوازه دي؟ طبعا طبعا مال وجمال جوازه عظيمه. اوف هي جوازه كامله من كل. طيب ما تحس كده بقى اسمع مني بلاش جرب الحكايه دي احسن بعدين يلا الصلابه تفشل الخطوبه كاني ما حصلش حاجه. ازاي ده؟ اسمع مني ده طرف نجس بالعنف. انا من نظره بسيطه امكنني اعرف ايه طبعا. ايوه كده معاك حق دي شربان المر. بلاش كده بقى زي ما قلت لك احسن تفشل الخطوبه. اعمل كل جهدي علشان ما يبانش عليا حاجه ولا اني حد اوزع فيني وبين اهو كده. انا عايز اشكر يهمني السؤال. يا سلام بابا مبسوط قوي من كناريا. تعرف يعني كان قد ايه متاثره من عمل كارب زي ده. تجيب يا شيخ على الحكايه. اسمع زي ما تيجي عشان يكون عندك اي شيء من ال من الحكايه بسيطه مساله عاديه اوتوموبيل اتعطل في الشارع. بلاش لو مكلمني بصراحه انا عارفه ان هي اساءه كل سهوله عليا. حاولي بس انا مش شايف اي اهميه للحادثه دي المره. كل اللي يهمني صحتك حالتك بس كده. بس كده كده عن كده. انت بقى بيت غريب انت بتقول ايه؟ غصب عنك يا شيخ. احنا بيت شاب عادي انت لا قط. وايه رايك نمت لوحدك؟ ما تعرفنيش ان انا نمت لوحدي. انا متاكد. يعني ده كله اتفضلت بسيط مش حاجه زعلتك ده لحيتها؟ ابدا ابدا. طب ولما تكون الحكايه دي كلها كد بكذب والحقيقه قالت كده وانا بطلع نفسي قدام. ما فيش انا انت بتقولي ايه؟ يعني مفيش فكره كده ولا كده مفيش غيره بالكليه؟ والله ابدا. يا مجاهد وغشاش انا عمري ما كنت اتصور ان انا كاتبه قدرا بالتاكيده. الله فيك جالك ايه؟ اذا كنت حبيبي في حاجه كنت هنا وانا عملت لكم تبعتي لي كنت شتمتني كنت تجيبي وانا بعيط وخلاص ولا سالت ليا هو ده اللي كنت تعمله وكنت ساعتها فهمت احنا بتحبني وبتغير عليا. لا انت طلعت فيها خالص من ساعه ما خرجت الاوضه بتاعتك ولا حاجه شفت من غير ما اتكلم لكن هتكلم اهو انت عملت ايه؟ يا خلاص ده انت خير يا بتقوم يا بتحبني يا بتقول ولا تعيش بتاع كل شيء انا بفضل اني اعيش فيها وانت عايزها تقول انت عملت ايه؟ يا خلاص ده انت خير يا بتقوم يا لما تضيع العقود وهديهم على اعصابك. تعالى يا بابا تعالى. ايه؟ يعني اللي يحصل لي من دلوقتي واحد ما فيش اي صله بيني وبينه. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ازاي؟ والخطوبه؟ مفيش خطوبه بطلت. مفيش خطوبه؟ ايه عملت لها ايه كمان يا استاذ؟ والله يا سعاده البيت انا ايه؟ انت ضيعت يا احمد. انت بتحب الفلوس قوي يا كابتن ايه؟ لا ده كلام ما اقدرش اتفاهم اصلح لي يا سعاده البيت. انت ما اقدرش اقول تاني ايه؟ انت بتحب الفلوس يا استاذ؟ سمعت الكلام ده سعاده البيت فلوسك ايه؟ مش ممكن ابدا. زعفرانه دي قال لي كلام بعدين مع سعاده البيت. انا متوهش. متوهش. ما بيحسدوني. يلا بينا. قلنا ايه نقعد نعمل ايه كمان؟ انت وقعت كمان وقعت. مين يا احنا نتيجة العصبيات نتيجة تنيتك اللي زايدة على حدا تعودتني من صغري امشي على كيفي اعمل اللي انا عايزاه اللي حواليا كلهم قرايبي معارفي لازميني وقولي على غلطي ارسوني بالكذب محدش يقولني محدش يعرفني محدش يقول لي تسكبني. انا لو كنت اعرف انك هتتوعي بالشكل ده نفسي اشوف راجل صريح بين فوز لا غضبي ولا رضايا يسكت فيا وليه بحياتي يردني عند حدودي فهمني ايه واجباتك الحياة. انت فلعتيني طهقتيني كفرتيني. ادي اول كلمه حلوه سمعتها منك من يوم ما اتولدت يا بابا. المفروض اعملك عارف ايه؟ هطيع وعشها كلها ارتحت خلاص؟ اعمل لك ايه يا بابا ارسله خفيف زي يبقى مين حضرتك؟ المرة بني صاحب البيت. اوه تريزة وشانتي انا مطلوب جدا ان يريتك ظهر انك شاب كريم الاخلاق ضيط على الاخلاق على كرم الاخلاق على سبيل الاخلاق. انت طلعتيني منين؟ اتحرمت عليا من اهل مصيبة. اهل دول ربك ازاي ربك العليم معقود على سليم؟ ايه هو ده؟ ايه كلامك؟ انا بدي ارميها في جوه الطاره اتفرج عليها اشوف وشك ليه اتبلي في تحريتك علشان ايه لكن عايز تكلمني من غير ايه عاوز ايه ايه بدي اريحك عاوز اي ورقه ايه هيبقى هدومي فاتح خبزك انت انا مجنونه ايه ده مجنونه انا بدي اتعامل بيه ابويا ابوكي اه يا اخي انا سعيد قوي اللي شفتك علشان اتبقى لحضرتك ومضي كل اللي قلبي فرحان او حضرتك اللي مخلف بيتك وسيره كده في الدنيا مش هلت يمين وشمال ولا زعلك المصايب اللي سببها لحري ربنا لا لا اسمع على غير كده بابا خليه اللي هو عايزه يا بابا انت كلمت بجواري حمش راجل بني ادم صحيح لو حاولت كده ارجعك انا بدون اجيبك الارض يخبطك البقاليه اللي عارف فيها ست اشهر مش هيدوك ويطبطبوا عليك وده اللي عاوزه الحمد لله ايه ما حدش عارف يكلمني ما حدش قادر يكلمك ما حدش مستاجر يقف في وشك خفيف من فلوسك وفلوس ابوكي لا لا لا لا لا لا انا كده اقولها لك في وشك لاول مره انت لعنه انت جاره انت ميكروب انت اتقل دم شفته في حياتي كمان قول كمان قول كمان انا شوف سعيد كده ولا مش عينيك انت يا ده شيء تعدى ابني ده لا يفرغ الحكي لك بابا عارفني كده على يا بابا عارفني يا بابا عارفني ويزدل الستارة يا سادة هذا الفصل الثاني من مسرحية اندلوعة رفع ستار عن منظر ممثل غرفة فيها ما ما ما الدواوين. اسمع سيدي الكلام الفارغ اسمع اما الجراج يا اخواتي اثنين موظفين بيتكلموا عيسى فند البرديسي وكيل الالم بتاعنا محبوب من كافة موظف المصلحة محبوب يا مرحبا مغفل مين اللي بيقول كده ده مفيش عندنا موظف مش داعي علم شقافة راسه ده بالإجماع أكبر مؤذي خلقه ربنا في مصالح الحكومة لا دي للدموع التخينة هتغرق حيطان الألم بتاعنا أسفا على وداعه وداعه هو احنا عمرنا فرحنا بشرة خير قد خبر وداعه اسمع يا سيدي اسمع وقد أجمع الموظفون من مقدير لفه ورفقة أخلاقه وظرف شمائله على إقامة حفلة تكريم شائقة يقيمونها بين الأسى والألم سمع سيدي بين الأسى والألم لحرمانهم من رئيس يكتمل فيه الرأفة والوداعة والروح الطيبة يصدق بالله لا اله انا بدي بس اشوفه عشان يكون وداع لي بكلمتين سجل مسامير في عظمه يطفي شويه الغل اللي مدفونه في قلبي من رزينه عبد الفتاح دي وكيل الالم اكون سعيد يا حرام تتعدي اتفضل خليكوا قاعدين ما تعطلوش شغلكم انا امبارح اتيت انا ورا فندم التقرير يخلص اللي هو فين لسه ما جاش حد ازاي 9:15 دلوقتي ايه عنده ايه لا بدي اتعدل شيء جميل مواعيد المصلحة دي خلاص ملهاش قيمة فاهم انه بيشتغل هنا في بيت ابوه متعود يتأخر قبل كده لا بس اليوم الاخرانيين دول هتعرف ليه ليه؟ علشان ايه؟ في اسباب في دواعي بس هو مشغول في ال في ايه؟ في جهل يجهز هو هيتجوز؟ اي نعم قريبا ان شاء الله هيتأهل ببنت حضرة الفشكاشة وعشان يكونوا هيتأهل ببنت حضرة الفشكاشة يوم يتأخر كل يوم؟ يا نار ما كنتش مسؤول عن هذه المصلحة لو استنيت جمعة بس كنت طلعت ده من عينيكم فتايل فتايل احنا بالمناسبة دي سعادة البيت بننتظر الفرصة المؤلمة علشان نعبر لسعادتك عن احساساتنا المكنونة اطلع عواطفنا الجياشة وخذ فيها شديد من بواب سعادتك بارك سيدي ممنوع احنا لسه لحد النهاردة سعادة البيت ما جالناش وكيل ألم بالأخلاق النبيلة والعواطف الكريمة والعطف والرأفة اللي بتشوفها في سعادتك ميرسي ساعة ما سمعنا بالخبر المبجع ده تأثرنا جدا أي الله يا سعادة البيت ومن ساعتها واحنا بنندب سوء حظنا تمام كده عملوكم ايه بقى ما عندكوش بخت وبعدين تاني من الاعوذين تاني ايه مش هو لما تتابعوا هو طيب انا مضطر اسافر بكره كده ايه عزيز فندي يا بركان الاذى طيب راضى بيك اخر تذكار هيكون مني في المصحه هيكون له هو ان شاء الله ايه حصل فيه ايه ولا حاجه مفيش حاجه يا فندي ده اول ما يجي هنا لازم يكون عندي حاله لما حد اتجدد وحتى النهارده وحتى زحل ازاي نخليه ينطبط على دماغه راجل وصولي نفعي يناسب الباش كاتب عشان يتنطط على قفانا احنا ولا تقريب باش كاتب دلوقتي يقدر يدفعه ده الشعر المعتبر اللي انت عامله عكر بحر بس الخازوق خطك يا خفيف ايه ولا مقطع بالمكنه بالتايب رايتر يا ابني امال تعمل ايه يا فندم انت اهو اتفضلوا مع بعض ما شاء الله ما شاء الله ده كان بيجي في الركن راح فين؟ لسه ما جاش تسعة وتلت وحضرتك لسه ما شربتش راح فين الاثنين في انهي مصيبة تاخد اجله؟ نازل مشغول في الجهاز يا حضرة التشكيل جهاز؟ جهاز بتاع ايه؟ بتاع احترام سعيد ليه وحضرتك هيتجوز؟ اظن كده عنده خصم ثلاث ايام عشان يبقى يحافظ على مواعيد المصلحة اسمع يا مطلوب يا فندم ده فندي ده اول ما يجي لازم يكون عندي جوه. التسيه ده لازم يتطيب من اول لاخره، لازم يكون جاهز قبل انطلاق الدوام. بس عايز تبيع كله بجمهوريه في قصر الملك. مش مهم شغلي انا اولا. ما تسمح لي اعطيت السكرتير العام وقول له ما حدش. لا لا لا ما تقولش حاجه، شوف شغلك. انا ما قلتش حاجه، انت بقى اللي بره يا جعفر. انا مستلزم من الم القضايا حق برجات في المزايدات. الم القضايا دي لحد غيرك يا اخي، المستشار الملك هو اللي امر بكده. لا لا شوف شغلك، انا ما قلتش حاجه. حولوه على الدهين اللي هنا ده. شوفوا ادغال اي عطل انا ليه دعوه بيها. ايوه البشكات انت عندي حاجه. ده بعد ما خلصت كده خلصوا له قبل ما ينفرق. قال لكن تعالى هنا احكي هي العباره ايه. ده بعيد مدخل اول من انور افندي. ايوه الجو مقلوب، لازم المفاوضات فشل اكيد انطبع عليه من كل جهه. البشكات في انتظار والبكيل رخى مشتاق لرؤيته ونهار النهارده طلطبيط. اهلا وسهلا. دخل انور افندي. انوار يا صباح القشطه، ازاي الصحه يا سيدنا وازاي المزاج العالي؟ طيب المزاج العالي زي كل يوم، يمكن ثانيه شويه. ازاي الحاجه يا مرتني؟ لا بس دماغي مشغوله شويه. الانسان بيبات ويسمع على 60 حال. صعب الشر عليه، تحمل خطينا. وممكن لا سمح الله عليه، ملوش عادة يتأخر. السكه الحديد يا سيدي. دوسنا جاموسه في السكه. تتأخر الأفضل. نيابه معاينه بوليس. بوليس علشان جاموسه؟ ايوه بيعتبروها عتيد. شغلهم كده. ايه ده يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. البشكات يا سيدي عايزك تخلصوه النهارده. كل ده ابتدينا في النغز. هو البشكات التانيه؟ اي عمر سأل عليك يا اخي، يظهر متواضش على تاخيرك. طبعا مواد جديده. اه طبعا مواد جديده. ولا في حاجه تانيه؟ عند مجرد ما تيجي تخش له على طول عشان يطمن على صحتك. يطمن على صحتي؟ هو كده؟ مش نسيتك، ما يهتمش بيك ازاي؟ يهتم بيا قوي، خصوصا النهارده يهتم بيا اكتر واكتر. وكان بيتكلم بهدوء ولا؟ بمنتهى الهدوء والروقان، وخلاف العاده كان باين على وش الابتسام. الابتسام؟ اه الابتسام ده هو اللي يخوف. جيب الحوائج سليمه يا رب. ابو رفندي ده؟ اه كلام الوكيل عايز حضرتك. يا انا منجم للمهالك يا رب. عاوز بيا يا فهد؟ ده هو السفر بكره. انت عايز ودعك كلمتين حلوين كده. ايه الامور ده كله؟ واحد عاوز يطمن على صحتي، واحد عاوز يودعني كلمتين حلوين. فكرت التقرير الحمد لله مجهزينه على الاخر. هو بيودب نفسه فرضوش وكتبته وخبط على حدود التوكيد. انا متفرج اول مره الشمس ده هيضحك الدوس ده. هم على الاكوبه بيديهم يا رهان. ودخل الاستاذ فرجة. لا الاستاذ فرجة انا رافعين دي فين والله. دخل على حضره البيت وكيل. اتفضل اتفضل. اما اخطفي بقى لحد الملايين. انا منزل وياك، انا رايح مشوار مع جنب المزايدات. اوعى تكون عاوزينك وزعان بالمحفوظ. لا لا لا لا انا امور واحده ثانيه والله. لا لا لا اتفضل اتفضل. انا مش شايفك. عاوز واحد ياخد اهلك. بالعقل مش هتسعي مربوطك. انت لو دي اخوات بس. ده تخافنا الشر ده يا عم يا خالد. شو يعني؟ لو جبت كعبان. انا عم شايفك. أعوذ بالله من عزبتك نجفي في البيت كده في المطلعة كده. ايه بس يا عمر افندي خف عن نفسك، مش فيها مار شاهد. انا عامل شاهد. انت عمركم شفتوني كتبتوا شاهد زي ما انتم تعيش حاجة بتقولي عند الشاهد. شايف احنا عارف داخل بسلم عليه بقى لله حضر له كلمتين حلوين عشان اودعه بيهم. يوم بتوشي انت اللي حيزة ونعي الحيزة وكعب الحيزة وكل حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة حيزة رجاء الوجهه اللي مفيش فايده. والنتيجه انتهت على ايه؟ انتهت على خطب 10 ايام. انت على ايه؟ فداك بجنتك ولا يهمك. هو خرج من الجيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو خرج الاثنين الموظفين الخلصاء واستنى الاستاذ فرجاني وصديقه والاستاذ انور افندي. واخر يوم له في المطاعم مصيبه. مش هيقعد عليه يخرج قبل ما يعرسني. طرف ايه اللي جابك هنا؟ جاي اطمن على حضرتك. طبعت متوغوش من حكايه البسكات واللي حصل امبارح. قلت تعالي فوت يا بس شوف الاخبار. هاي الاخبار زي ما انت شايف اهي. ابو رفندي. نعم. طب الطباخ بيسال حضرتك عايز حاجه؟ اه في متاخرين عندنا، بس هي الست متاخرين صحيح. قلت لها لقمه كده زي ما تكون. تقمر بايه؟ كراك حرايا. لا لا لا ليه ليه ليه؟ طعميه. طعميه حبه سلطه. معلش صحن فطار كمان. ايه؟ ملوخيه مثلا؟ بطاله. حاضر. طب ده كله ملوخيه باللحمه. انت مالك انت هتاكل ولا انا؟ اما من امبارح اتعشيت حته عشوه كانت تستهلك. عشوه فين؟ عند اصحابنا اليهم. اصحابنا اليهم؟ مين؟ عيلة الزعفراني دي. طب عندهم؟ هما عزموني خدوني معاهم في الاوتوموبيل. اما حته السرايا يا انور خدم ايه وحسن ايه فتقى هيصة صابر ثم امك كده زي سوسة حسري وفين شو هديك عندهم تروح تعمل ايه لا اعمل زيك يا ظنة اتبعد عن العالم اعيش كده لوحدي مدفون محنوق بالحياة تعرف ان امبارح اكتشفت سر عجيب جدا سر ايه اما الدنيا دي فيها بلاوي مضحكة فيها متناقضات ما يتصور هذا العقل ايه بس هل انت بشكلك ده وبخلقتك دي قلتين غلط في قلب فكرية انا قوم بس نغذب قلبك منك يا استغليت على اصلك انت تقول عنها كده وهي تملي قلبها عليك وتملي تسأل عنك بالتمام وتملي اسمك على لسانها انور انور انور يعني تعرف ايه ولد ايه شرفت حضرتك دلوقتي ده البشكات اهلا وسهلا البشكات توك بصحيك يا حضرة تفندي توك بفكيت الناموسية عندك خصم 3 ايام عشان تبقى تحافظ على مواعيد المصلحة دي اول مرة عند بشكات ثم تعالى هنا قولي ده مثل الحكومة ولا صالون استقبالاتها يا بدي افهم انا يا حضرة البشكات جايله في مسائل عائلية انفضح حضرتك انا بكلم المستخدم بتاعك الدوسيه اللي عندك ده لازم يخلص النهارده اتاخروا بعضهم النهارده ثم عندي جوه 270 استماره لازم يتملوا النهارده اثر عليهم ليه يا عم باشا تعالى خدهم من جوه ايوه بس عارف مستحيل الحكايه يا هدي واحنا هنا في مصلحه الحكومه مش الكلام ابدا الا في اقتصاد الحكومه تعالى خد استماره وخد جنب الكاميرا باش كاتب ابواب السما مفتوحه في وشه وكده هو بيتباهى عقله بس كاتب دوله زي ده يمرق فيه بالشكل ده وهو قاعد متاكد لكن وراك وراك لازم اجوزها لك انا نوضحه الشبكه وادي صورتها يسترسلتها في مكانك يا عليك احطها له فين في الضرب ولا هنا هو في الكثافه ضروري هيعصر فيها عملت كويس ما قلتلوش انهم جايين له على هنا كان نبه على الساعه ان انا اتخلف هنا مكتبه بتاع الاتصال ده مكتبه هنا اتفضل هو مكتبه انا كلمت خاطري وجيت لغايه هنا علشان اقدم لك خدمه وفضل سيبوني عالم اعتقول يا هو ايه اللي في هذا يعني جديد حاجه خالص ساعته المساله كلها دي احنا ناس عندنا شويه طريقه صعبت على اللي تحت الباب ان يجي عارف بس كده فهموا عن الحكايه وفرحك وياه وخلاص شكل اصطلحنا وخلاص تصحيح ايوه يا فندم جنب جنب يا الله بس حلو ايه بره ايه تشوف واحد يعني كويس كده حتى مستخدم لا هنا ولا هناك يطردني انا ارفع فراني دي لكن الحياه مش عليك يعني يا معاك حق يا خطيه ربنا يا صاحب ده ليه بتجد انا بس عايز اتعامل ازاي انا متاكد موظف جاي زي ده جاي له انا بنفسي بنت الزعفراني ليه ومهتم بامره وهو يطردني انا بالشكل البارد ده اه يا ناري بتدور لي معاه انور ومسكت الريشه هتكتب له ايوه البني ادم الغير بني ادم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بارد جدا ثلج خالص مصطفى قدامك بكل وضوح انه مش عايز يشوف ايدي وبكل صراحه يعني اثبت لمعاملته الناس اني انا تقيله على قلبي ايوه تقيله قوي عافي متفضل بقى شوف الصوره اللي مخبيها في قلب النشافه افتح يا خبر دي صوره حضرتك ايوه صورتي انا مخبيها في قلب النشافه افتح اشرح لي من فضلك دي تبقى ازاي انكشف مسكين قلب النوره قلب النوره منوره ايه اقول تفهمني اعمل معروف بلاش احراج هو دلوقتي محلفني مين وحضرتك بتحلفك مين على ايه قول قول بقدر اسوي الصوره بتاعتي عنده ازاي وحصل عليها ازاي وخبيها في قلب النشافه بتاعتي ليه بيحتفظ بيها ليه قول يا سفندم يا كنت بيحبني انا ما قلتش حاجه اللي معروف ما توقعنيش وياه انت قالي انا قلتش حاجه الحاجة دي بتسرك يا تتهن بتسرني من القضاء يبقى جلالي إني جابت معي الكلام أسان والوزن إني يكون بيها حسين فلوسك فلوسك يا تتهن خايف يصرخ لك بحبه في فكرة حضرتك إنه بينظر على فلوسك مين بقى هو مش على بعضه بس بيتظاهر بعكس كده يا الراجل ده لقيت جدا يعدل نفسه الدرجات الظاهر قدامي إنه يخرج عشان حضر فلوسي أول تعرف يتفاجأ في صحبة داعي لي أو الظاهري برضون عدم مؤاخذة إيه ده ده الاكل بتاعه هو كل يوم بيتغدى هنا لا النهارده عنده شغل متاخر هيضطر يتغدى هنا بناكل فين هنا من المكتب امال يعني هيعملوا له دكتور صفر خالص اه ده حاجه لذيذه التليفون بيضرب بس ده شوفوا اروع من الشبان الدايرين مش قوي لكن بيتكدر طول الوقت ايه ده مش دعوه بالتليفون يا مش هنا لا صوت راجل بقول لك مش هنا ايه ادور عليك لا ده انت تتنيل علينا انت ايه ده مين ده انت تتقل على المستخدم اللي جاي تتقل على انور طب ازاي شوف ودخل يعني وعدين مش هتسرقونا قطع الكهرباء وصدوها خلاص ماشي مروحين الله ايوه نسلم عليك ونسيبك بقى بالهنا والشتا ماشي تتغدى وتنبسط الله يا عيد الاكل تتحن على قدنا يا فتح اتفضل لا نسيه بسم الله لا ولا بنت ولا بنت بلاش مروات اياها والمره واحده كده حلوه في حياتك حاضر يا ارض احفظي عليك حلوه دي قوي هو حدث لهم الشنطة جاءت بكريه كويس كده تخبضها ما خرجت بكريه وخرج وراها بترجع بستنى انور افندي لوحده اي خدمة يا انور افندي نعمل فيها يا مصطفى بسم الله يا مصطفى مجال الساحة دي بكريه نعم نعمل عليك ايه نسيتي حاجة لا ما انا عاوزة ايه نفسي بالطعمية بشوف ايه لما اقولك الواجب الاغنائك مرحين انت مش هروا بعيد من هنا قلت لك عايزي عاكل طعمية طعمية طعمية الحكاية لو تعكلها عشان طعمية فضل يا فريا معاك لا اقول انا وياك بس انا بقولك الراجل عارف نفوق ولا انسانية ولا كان فاضي منك وانت من عندك كنت عارف وانت من وياك يعني حضر معاور ولو بتحجبنا بقى طعمية تفتكر يعني اذا كنت انتحر في الدين مثلا مستعد انتحر ارفع عليك تنتهر على الحته الطعميايا مش هتاخد الحته الطعميايا عشان اخلص من معرفاتك اللي عندنا يخش بس تبقى تديك هنا يا ابني روح يا سيدي روح لا روح ما عملت من جاي هنا بعد الظهر عادي انا مخابرات وعايا كمان يلا بقى ناكل الطعميه قبل ما تقفل امر الله لا من فضلك انا مستبرد اسالك سؤال ايه في حد من اصل جدود العائله كان مزين جايز انا معرفش انما يعني ايه ملازمة السؤال لا حاجة بتهف عليا كده ناولني الفوطة اتفضلي ادي الفوطة يا راجل انا بقولك الفوطة منديل ايه دي منفعة حلل وراحت اخدت منديل جيبه اهو نجيب شوية شوية بالسبعين قلت تنسين انت ميتك كلها تبع سهل وايه اللي بالطبع التانية دي ملوخية الله احبها موت اتفضلي حبيها ايه المرأة الصفرة اللي على الوشي دي؟ نتاق ليه؟ ما تقذيش؟ اللي زينا احنا ما تقذيش منها الله احب اموت تعرف انا عزيمة بصفر غلوة لذيذة دي ياريت كل ما ضرب غدا كده ياريت ليه؟ بتقعد طعمية كتير حكاية كلها قرش ساس لا لكن معاك انت اللقمة ما عرفت تتجوز ازاي ما انا مكشوف اقول لحضرتك اللقمة معاك انت بتقف هنا اطلع من دول اطلع يا ساسي ايه هو انت اجسامك عادي قلبك كبير اخلاقك ثانيه ايه كل اللي هتحط طعميه انت ضحيه علو نفسك يا مسكين بريده اخلاقك الكريمه يا غلبان يعني صحيح علو النفس والاخلاق الكريمه خرج منهم بخصم 13 يوم محروق بينك وبين نفسك وفاتح ومرتك راضي تفضفض تفضفض لما السبع حس ما حد عاوز يفهم لا انا بتفهم والله مش باين انور نار نار بص لي بصت عليا انا بصيت مش طريقه دي مش طريقه بص لي قبل ما اتحرك قول الحق ايه انت مبسوط انك عايز تتجوز بنت البشكات؟ طبعا مبسوط. كداب. كداب يعني ايه؟ انت بتحب واحده ثانيه. ثانيه ليه؟ ايه اللي مخبي صوره هيبقى قد النساء؟ مخبي صوره قد النساء؟ ايه ده؟ فايز بقى يخش بالخاتم يلاقي حاجات زي دي في اوراق الحكومه. والله في عينيا خرجت بكره قوي. انت تصور عند التحليل ايه انور وانا ما كنتش عارفه. تقول ايه؟ ما كنتش عايز تاكل طعميه ولا تقول عليها. ايوه خبي خبي اصحى بروحك ليه ما تكونش صريح؟ ليه ما تقولش كل اللي في قلبك ليه؟ ما انا لو قلت اللي في قلبي عاوز 10 ايام. لا اللي في قلبي من ناحيتي عارفه يا حلاوتك. حلاوتك ما بتحسيش ابدا يا نورمال. ابدا اعمل فيك ايه؟ بس اعمل فيك ايه؟ ولا حاجه يا نورمال ولا حاجه يا نورمال. ايه ايه ايه ايه معلوم معلوم معلوم. ما دخل البسكاري الفجور والخلاعه هنا في مكتب الحكومه. متخذ لك هنا من دار الحكومة معانا مختارة للمقابلات النسائية. فضل كلم معالي الوزير. معالي الوزير يلا شاهد معالي الوزير ما عندوش وقت عشان ينفضل. انا اكلم معالي الوزير. بعد طبك عايزك حالا. ايه يا طارق في امس معالي الوزير قبل ما تخرج لازم تفهم تمام ان بنت انخطبت لمذكورة فهمد اللي يتوى الافتك. يلا سيد وانت كمان يلا ورينا عرض كتاب تغطى الطاقة. أنا عرض الطاقة هنا ما بعيش هتفح بالدخول لا لحضرتك ولا لحضرتك ومن حضرته اللي الصوالح تدل على ان معالي الوزير هيعلنه بالرفض. بالرفض ليه؟ لان حضرته قليل الادب عديم التربية. قال لمعالي الوزير في التليفون لا ده انت تتسجل على عينك. هو لجل معالي الوزير؟ هو عقله معاه واحد فقد الادراك خلاص ولسه بكرة هيشحن بكرة هيدور في الشوارع كل ما حضرتك وراه انبسطي بينفعيه. ايوه هنفع هنفع بكرة هنشوف هنفع هنعملها. واخرج البشكاتي واخرج كملت عليا رفضتني قالت للوزير في التليفون لا ده انت تتنيل على عينك. دعيت له على نفسي حلفت له مفيش فايده انتهينا والحمد لله. فاضل ايه في الدنيا ولا حاجه اعمل حساب ايه تاني خلاص تطلع تنزل 60 مصيبه الله. وقعدوا حاطط رجليه على المكتب ودخل في فرجه. ايه القعصه الهايله دي لازم لها مناسبه. امال جاي من عند معالي الوزير. معالي الوزير حتة واحدة حتة واحدة شايف ادمي ما ما انا يمشي معايا حد ولا ينولش العلا. لا ازاي يا وش الهلا ازاي عرفتها بس دلوقتي او بس دلوقتي. قال لك ايه معالي الوزير فرح. لا لا يفرح او يفرح علاوة تلاقي اكتر ايه رفدة. لا اله الا الله انا اتغميت. ليه علي لأول مرة في حياتك تقابل معالي الوزير يعكر بنا. لا راجل ما عكرش دم ولا حاجة. راجل بالعكس كان في منتهى الظرف. قال لي بصوت واطي هادي طبيعي يا حضرة يا فندي انا متأسف لكوني اعلنك انك ابتداء من النهاردة مفصول من هيئة موظفي الحكومة. قلت له يا معالي الوزير مش حرام؟ قال لي اطلع برا. قلت له حاضر. قال ورا فندي عدني الاكل بحضرتك. انا يا فندم نعم انا احكام فايز اظن ما سمعتش بي. لا والله يا فندم ما حصلش. هتعرفي دلوقتي هتعرفي النهارده هتعرفي بعد ساعه واحده وانت شريرك على نقلت الاسعاف ودمك سايح. اتفضل يا فندم اتفضل. ايه ده شاي ده سمولاته اقعد انت اقعد اقعد. قول لي تفرج. اولا انا خطيب فكريه هانا كنت تعبان. ايوه كده قول لي الفاميليا كلها خيرها عليا. قول انا احب الاختصار في الكلام ما احبش التطويل. ولا تطويل احنا فاضي بقى. تقول انت بملاعبك الجهنميه خدعت بنت فزكه سهره بريئه غررت بعقلها وامتلكت قلبها. واحد هيعمل ايه؟ واحد بيتسلم وده كله علشان تسيطر عليها وتاخد فلوسها. انت شايف الدنيا قاسمه والوقت وحش لكن مع الاسف الفلوس دي مش هتلحق تشوفها ابدا. ليه بقى؟ لان دلوقتي وانت خارج على باب الديوان هيقابلوك خمسه باللبابيس المعتبره بيحيوك التحيه اللازمه. وليه كده؟ وليه تجيب الخاطر؟ بس انت بقى حضرتك ما تشرب حاجه وادي معانا شويه. اقعد انت اقعد اقعد اقعد اقعد اوعى تجي من هنا. ايه هو الكلام الفارغ ده؟ خلي حد كده يقرب ناحيتك. انا بنفسي نازل معاك. انت نفسك نازل معايا؟ خلاص تبقى القرافه مقبوله ان شاء الله. طيب انت نفسك نازل معايا؟ انا قضيت ايوه كده هلوا بعضكم هلم اهلا وسهلا. ايه ده المقابله حلوه يا حلوة. بقول لك يا فاضي. يا انور افندي. يعني ايه انور افندي؟ يا موجة قلب انور افندي من جوه. لا ما تكسرش قوي. شوف بقى انا كنت جاي لك هنا عشان ارقعك قلمين. قلمين بس وليه الشوح ده؟ ما تبقى رجلك شويه. انما امام الحاح البنت المجنونه دي مجنونه ليه؟ امام الحاحها واصرارها اقول لك على كيفك. خذ اتجوزها. ولا مني يعني انا مش موافق. انما اقول لك اتلفع بيها اتجوزها. ايوه انت. ايه بفرفض؟ ارفض بس. وده اسمه كلام ده؟ حد يرفض مهيم؟ حد يرفض التجوز؟ روح. فين لك ربنا؟ هيجي لك يوم وضمير يتعنبك. لكن بعد فاضي بقى ضحيتك المسجد اخذ الراحة انتصر. كان عندك بقية ايمان شوية خوف من الله روحي ايه داعي تلومك. استحمي. طهري روحك من الشرور، تلبسي ابيض ابيض وحطي على راسك طرحه خضراء واركعي على باب الجامع ومدي ايدك للرايح والجاي، يمكن بعد كده ربنا يغفر لك شيء من عملتيه فيا واللي شرفتني اشكال والوان. مش انا اللي سميتك، ربنا هو اللي سميني. لسه صغيره تسميني ليه؟ تطوع ابليس وتعط لي زرنير في الملوخيه. انا هحط زرنير في الملوخيه؟ ايوه البتاع الاصفر اللي كان على وش الصبا. دي تعليه تعليه. ده زرنير زرنير. ما كنت معاك ما جابش حاجه ليه؟ انا عذاب التسمم السم بيجري في جسمي. يا صاحبي يا بيبي دي بتاعت منطولي وشي اصفر مش كده؟ ابدا لا اصفر ولا حاجه. خدودي امتصوا بص عليا دخلوا لجوه ازاي؟ ايه طالعين لبره. يا مطاري يا يا يا مطاري. اخي بلوت ايه يا اخواتي دي؟ قول لهم ما يعيطوش علي. يا شيخ بلاش كلام فاضي، دي شويه مغز بسيط. اما انت بتمسك لي ظابط وقت في وسط العنوديه. انت مضغوط مني. انا دي صح ما خباهاش عليك. انت ما فيش هدية في الدنيا ما عملت اسفية. بوظت لي جوازتي. ايوه ورفضتك بالمصلحة. عايزة اوصيك وصية تفوت على تربتي كل يوم جمعة وتفرق على روحي. انت بتعب طعمة. احنا في مصاريرك دلوقتي ولا في طعمك؟ ابوها مش عايزة. زي بعض الداهية. وهتقعد عازب. ايوه احسن. ما تتجوزش ليه؟ انت بتكرهني يا انور؟ انا عارف كنت بكرهك وانا بحبك. انت فصوره انت لغز، انت حاجه مش قادر افهمها ابدا. زي فين قعدتي وجنبي لخبطت كلامي مش عارف بقى تظهر في دمي ابوسك ولا ضربك ولا اعمل فيك ايه؟ انور بعيد عنك. الفلوس بتاعتي انت مش ليا. في واحده مدلعه متقنعه. وزاد واحد يشترهولك بالفلوس. واحد يظبطهولك زي ما انت عاوزه. يلمعوه يزفرفوه يصنفروه. ما انا عاوز واحد على قد ايدي. واحد اكون هي مراتي مش انا مراتها. هتلاقي انور اقوى مني اهدى مني اطلب مني. ايوه انا الحصان اللي سايبينه من غير رجال يدي ويدي نفسه محدش قادر يرد. خسروه الحصان الحلو ده. دلعوه فتحوا له باب الصد يدخل يخرج زي ما هو عاوز. لا كرباج على كتافه ولا سايب زي الناس يقصوا في ودانه عشان يحوشوا. الحصان اللي بتقول عليه يا انور خلاص سيدي بطل شقاوه. لا السيد اللي صلح اخلاقه كرباج من الاطلاق. تحب الجو يفوت ايدك انت؟ انا خايف اللي يربح مني يجيب لي الارض. يبقى الحق عليك. انا اسوأ اعوره. زي ما انت عايز. اه يا حصان يا اللي هلكت جثتي. اه يا ابيض بيت لفيت عينيا. قولي لي قبلها المقصد زيه. المقصد يا عبيد هو كان في قطعه قطعه من الملوخيه. يا بنت الايه؟ دي كانوا كاتبين على الملوخيه. كاترينا انا هوكلك ماريكا. ماريكا ماريكا مين اخت كاترينا؟ لا دي مش من فاميليا دي بره. نعم الاخراج ماشي مضبوط. ايه ده؟ شايف الشغل يا انور الكلب؟ خد بوس ايدي. ايوه انت ايدك دي طول عمرها تستاهل القطع النهارده تنباس صحيح. ايه اللي تنباس وتنقطع انا مش فاهم حاجه. الملعون ده هو اللي فرقع الكاوتش. ايوه الكاوتش الثاني. والصوره انا اللي حطيتها في النساء. انت ما بتتعلم ايه؟ مفيش بوس الا للسايس وبس. خايف ايه وعارفه حاجه مش فاهم حاجه. معلش استنى خليك كده احسن ما تخافش. لا يا عم. ما شاء الله ما شاء الله على سوء الكنتو. حضرتك مفصول من هنا مرفوض. وقف استني ايه؟ استني اودعك يا حضرت البشكال. مش عايز وداع، مش عايز حاجة من خلقتك. كلمة واحدة بس يا حضرت البشكال، واحدة بس قول يا حضرت البشكال. ها؟